قافلة الهدى الدعوية. كنت في قطر فألقيت محاضرة فجاءني من قام على هذا اللقاء وقال لي عندنا مدرب واحد يدرب انزال مظلي امريكي وواحد بلغاري يدرب اللياقه البدنيه للعساكر في الدوام. فقال لي هذا البلغاري يسال على الدين ويبغى يسلم. فقلت والله الحمد لله. فكلمت البلغاري بعد اتكلم انا وياه. طبعا الامريكي للحين ما بعد اتكلم انا بلغاري. والله يا جماعه بعض الناس وهو يسال تحس انه طالب حق يبغى يعرف الحق. وبعض الناس يسأل لا فقط الجدار. فقال لي ممكن أسألك المؤذن. قال ممكن أسألك بعض الأسئلة عن الإسلام. قلت تفضل. قال بس ما تزعل مني. قلت أبدا لأن الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما قال بالحسنى. قال بالتي هي أحسن. يعني أنت الآن دخلت ما أعطاك شيء تقدر تقول له شكرا تقدر تقول له ما قصرت يا غالي تقدر تقول له ما قصرت. أختر أحسن وحدة وجادل أهل الكتاب بها ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تضروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ذكر أبدا أي سؤال تسأل أبدا. الحوار كان بالإنجليزي. قال انتم ليش تزعلون اذا قلنا ان عيسى ابن الله تعالى الله علوه كبيرا سبحانه. قلت له طيب انا قبل لا اجاوبكم ممكن اسالك سؤال. قال لي قلت انتم ليش تقولون انه ولد الله عز وجل عشان اجاوب انتم ليش زعمتم انه ولد الله. قال لان واضح عندنا في الانجيل والله يا جماعه طول اللقاء وانا وقف معه بامر الله انا قاعد اتبع القران ولا اسال عن الكتاب الا بالتي هي احسن وقاعد اسمع وإنا أو إياكم لعلى غدا أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إحنا نجرم وأنتم تعملون بس خلنا نتحول. قال لأن جاء من أم عندنا في الإنجيل جاء من أم دون أب. إذا من أبوه؟ أبوه الله تعالى الله علوا كبيرا. قلت له والله إنك ذكي وأني قبل لا أبدأ النقاش معك أعرف أني أتكلم مع رجل عاقل وعنده عقل يدرك الأشياء ويحللها. صحيح كلامك كل الناس أم وأب أم وأب أم وأب إلا عيسى عليه السلام جاء من أم دون أب. أجل أكيد أنه في سر في من هو أبوه صح؟ صح. قلت تدري أن عندنا في القرآن سورة كانت باسم أمه وأنا أؤمن بالكلام اللي تؤمن فيه أنه جاء من غير أب. قال صحيح بس إيه عندنا سورة باسم أمه. قلت طيب لو نسألك في شيء عندنا في القرآن وشيء عندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة عندنا في الإنجيل وفي عندنا القرآن عندكم في الإنجيل في أمر أصعب من عيسى عليه السلام. إيش قال الله؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنت مستغرب أن عيسى جاء من أم دون أب. أجل تذكر لي أم وأب لآدم فأخذ لا كمثل آدم خلقه من تراب. سبحان الله والله يا جماعة شكل ابتسامة لي هنا وقال يس ذات فو يقول صح أنا ما أعمل لك التخطيط. قلت طيب وحواء جماعة أحسن لا أشوف الدين النصراني قاعد تكسر قدامه عقيدة النصرانية تكسر في قلبه. قال صحيح. قال لكن القرآن اللي عندنا في الإنجيل أنه يحيي الموتى وهذه ما يملكها إلا إله. قلت ممتاز وعندنا في القرآن في غير ما موضع أن عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله. لكن قبل لا أجاوبك ونتحاور في هالنقطة هل هذا الذي جعله إله؟ قال إيه. قلت ممتاز. هل موسى ابن الله؟ قال لا. قلت طيب عندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة أن عيسى أن موسى عليه السلام فعل أمر أصعب بكثير مما فعله عيسى. عيسى عليه السلام أنه كان في شخص واحد رجل عايش، ثم بعدين أمر الله روحه فأخ فخرجت، ثم أمر الله روحه فدخلت بعد أن أمر الله أذن عيسى عليه السلام، صح؟ يعني الروح كانت موجودة طلعت بس رجعها بإذن الله، صح؟ موسى عليه السلام قلب كائن من من من نبات عصا إلى ثعبان حيوان، ثم نفخ فيه الروح ومشى. من أصعب اللي روح كانت موجودة أول رجعها، ولا اللي ما كان في روح أصلاً حطها وغير الكائن؟ قال صح، that's true. يقول في حياتي أنا ما فكرت في القضية هذه. فجلست نتكلم أنا وياه، إلا الأمريكي يجي مع شنطته، والله يا جماعة والله إني أشوف في عيونه الشرف، أحمر، روح أبيض أحمر طويل، عيونه صفراء، والله يا جماعة ما بالغ، عيونه صفر، أي خضر صفر، وحاقد قاعد يتسمع من بعيد، يقول شكل هذا اللي يخرب، هذا المطوع بيخرب علينا ربعنا. فأنا قاعد أطول صوتي عشان يدور، فقرب وقرب بشكل يعني صدق الله، وإذا ذكر الله وحده إيش ما أزدت قلوب، والله إيش ما في عينه. قرب كذا قال هاي بديني بديني، قال ما يعرف كوسن، يقول أبغى ممكن أسألك سؤال؟ قلت له قال أنا كوسن إذا تسأل أي سؤال. قال ما تزعل لو سؤال ما قلت أبدا ما أزعل. قال لي من أحسن؟ محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ولا عيسى؟ والله يا جماعة ناقشك كأني أناقش طفل. قلت له من أحسن عندك؟ تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام لما ناقش حصين أبو عمران، لما قال له يا حصين كم إلها تعبد؟ إيش قال؟ قال سبعة. النبي عليه السلام ما قال مهبولا، قال أين هم؟ كده يكلم أحد أبطال. قال أين هم؟ قال ستة في الأضواء في السماء. الشاهد، فقلت له من أحسن عندك؟ قال لا أنا أبغى من أحسن عندكم. قلت ما يخالف، أنت وش الأحسن؟ قال كم ذكر عيسى في القرآن؟ يقول له سلم سامعنا مناظرة يمكن. قال كم ذكر عيسى في القرآن مرة؟ قلت له 16 مرة. قال كم ذكر محمد؟ اللهم صل وسلم عليه. كم ذكر محمد في القرآن؟ قلت 4 مرات. قال شف حتى في القرآن، حتى عندكم أنتم عيسى أحسن من محمد. قلت ممتاز، عشان أذكر 16 مرة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر 4 الأحسن. قال لي قلت ممتاز، أجل أبشرك بشارة أن الشيطان أحسن منهم كلهم، لأنه مذكور في كل القرآن، مذكور ما تفتح آية فيها الشيطان. وقال الشيطان إن الشيطان، قلت ترى فرعون بعد ترى أحسن منهم، والله يا جماعة عيونه صفر وقلبة حمر. قال how do you convince me in a religion، كيف تبقى تقنعني؟ والله يا جماعة أطلع اللي في جوز. قال كيف تبقى أنت قاعد أصحاف وأستعني مدلسل في وجه وجه، أنا عندي أمر ما تعداه، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أنا عندي أمر يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا، أنا ما عندي، أنا عندي ذكر إنما أنت مذكر.